بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المنبع الأول من منابع الضلال والإضلال وهو الشيطان الرجيم، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها المنبع الثاني للضلال والإضلال وهو النفاق والمنافقون، باعتبار المنافقين يمثلون المشروع الشيطاني في الأمة. طبعا يعني ربما نستطيع أن نصنف منابع الإضلال في ثلاثة. المنبع الأول هو الشيطان، طبعا الشيطان هو إبليس، والذين يعينونه طبعا ومعه أعوانه وذريته كما يذكر الله سبحانه وتعالى، والذين يقفون معه ويؤدون نفس أدواره بوضوح وظهور علاني هم المستكبرون، الكافرون، المعاندون، الواضحون، الذين طبعا هؤلاء الذين يحاربون المؤمنين ويحاربون حزب الله، الذين يقومون بهذا الدور داخل صف المؤمنين ويلبسون على المؤمنين، هؤلاء هم المنافقون. إذن المنافقون هم يقومون بدور الشيطان ويمثلون الكافرين ولكن بين المؤمنين، يعني ينطقون بلا إله لا إله إلا الله، وربما يمارسون نفس ما يمارسه المتدينون، لكنهم شعروا أو لم يشعروا، لأن المنافق ليس بالضرورة أن يبطن الكفر هكذا وهو يعلم، يعني ليس بالضرورة ذلك، كما سنرى إن شاء الله. المنافق قد ينطق وقد يتصور أنه مسلم ويتصور أنه خير من سائر المسلمين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، الإيمان الفاعل، الإيمان الحقيقي، الإيمان المؤثر. ولذلك النفاق هو أيضا من منابع الضلال الخطيرة، بل هو أخطر من منبع الاستكبار والكفر. لماذا؟ لأنه يلبس على المؤمن، هذا مثل الشيطان تماما، الشيطان خفي ووساوسه خفية، فالنفاق كذلك. ولذلك الشيطان يحبذ هذا المنبع ويمر إلى المؤمنين ويحرف الأديان من خلال هذا المنبع. ولهذا الله تعالى يذكر خطورة هذا المنبع، بل نجد الوصف الشديد الكثير له في القرآن الكريم، واعتبار أن المنافقين أخطر الناس على الأمة وأخطر الناس على الأديان. لكن للأسف يعني التاريخ الإسلامي والتراث الإسلامي وأكثر علماء المسلمين لم يولوا هذا الجانب أهميته التي يستحقها، يعني حتى حصروا النفاق في بعض المنافقين في المدينة المنورة، ثم تصوروا أن النفاق انتهى هناك وليس هناك نفاق في مكة. وطبعا هو ما مكن بعد ذلك الطلقاء من أن يمارسوا دورهم بكل حرية ويلبسوا على الأمة ويحرفوا دينها ويحاربوا ويتحولوا إلى فئة باغية ويحاربوا أولياء الله. وبالتالي كل ما نعيشه في واقعنا الآن هو ثمرة للتفريط في الوصايا القرآنية المرتبطة بالنفاق والتحذير من النفاق وتصوير أن النفاق هو فقط ذلك ما فعله عبد الله بن أبي الذي كان حريصا على كونه أن يبقى أميرا أو يبقى في على قومه، فلذلك زعم الإسلام وهو ليس كذلك، مع أن القرآن الكريم يعطي مساحة كبيرة للنفاق ويبين أخطاره. أصبحت للأسف كل الآيات الكريمة التي ترتبط بالنفاق محصورة في التاريخ، ولذلك أعطوا الذريعة للحداثيين الذين يذكرون أن القرآن تاريخ، يعني وثيقة تاريخية أو ما يطلق عليه بالترخنة ارتباط القرآن ببيئة معينة، مع أن الله تعالى عندما يصر النفاق يصف واقعا موجودا في كل الأجيال، كأن عندما نسقط الآيات الكريمة على ننزل الآيات الكريمة على واقعنا نجدها تنطبق عليه تماما. طبعا قبل أن نذكر ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هذه الجوانب والتي اهتم بها كثيرا، نذكر بعض الآيات الكريمة التي تصف المنافقين وتبين خطورتها. طبعا من أولها ما ورد في سورة البقرة، أول سورة البقرة، الله تعالى ذكر صفات المؤمنين ثم ذكر صفات الكافرين، وكان وصفا مختصرا، لكن عندما وصل إلى النفاق ذكر تفاصيل كثيرة عنه. الله تعالى يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يعني هنا إما أن لا يكونوا مؤمنين أصلا أو يكونون مؤمنين ولكن إيمانا ليس فاعلا، إيمان معه نواقضه، وما هم بمؤمنين يحتمل كلا الوجهين، يحتمل المنافق الذي يبطن الكفر حقيقة وليس له إيمان لا بالله ولا باليوم الآخر، يعني ملحد ودهري ولا علاقة له بالإيمان، أو ما هم بمؤمنين مثل ما يعني الله تعالى ذكر عن الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن، إيمان لكن ليس له فاعلية وليس له تأثير. الله تعالى في القرآن يحصر الإيمان في الذين أثر فيهم الإيمان، في آيات كثيرة يذكر هذا الأمر، حصر الإيمان في الذين توفرت فيهم صفات بحيث يكونون أهلا لذلك، كما قال تعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون، الله تعالى قال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ثم قال إنما المؤمنون، يعني حصر المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا كلها حصر، إنما تفيد الحصر. ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، يعني هؤلاء فقط هم أولئك، يعني حصر كذلك، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ولذلك الإيمان في القرآن الكريم بهذا المفهوم، لذلك الآية الكريمة لتقول وما هم بمؤمنين تنطبق على الأمرين. لذلك الذين أخطأوا في فهم النفاق تصوروا أن هؤلاء يبطنون الكفر، ولم يقولوا بأن هؤلاء قد يبطنون الإيمان ولكن إيمانا ليس فاعلا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن هذه أول صفة، أنهم أتباع مصالح ويخادعون ويستعملون الخداع إظهار صورة بصورة أخرى، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إلى آخر الآيات الكريمة. هؤلاء كذلك مفسدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وبالتالي الكثير في الواقع من الذين نراهم يدعون الإصلاح ولكن هم مفسدون، يدعون أنهم دعاة إلى الله وهم دعاة إلى جهنم، دعاة إلى الحقيقة وهم دعاة إلى الباطل. كذلك تعالى يقول عنهم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هؤلاء دائما تصورون أنهم أصحاب العقيدة الصحيحة وأنهم الفرقة الناجية مثلا، ويعتبرون غيرهم سفهاء ويحتقرونهم. وهكذا يعني هذه آيات الكريمة تصف كل هؤلاء بهذا الوصف. الله تعالى يذكر صفات كثيرة في القرآن الكريم، من ذلك مثلا قعودهم عن الجهاد في سبيل الله. الله تعالى يقول وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. يعني ذلك الجهاد هو تمييز للمؤمنين عن الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، يعني المنافقين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، يعني ادفعوا عن أنفسكم على الأقل، إن لم يكن في سبيل الله على الأقل دافعوا عن أنفسكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. إذن هنا الله تعالى يثبت أن هؤلاء ليس بالضرورة كفر، يعني إنكار لله سبحانه وتعالى، ولكنهم قعدوا عن هذا الأمر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا. إذن هنا التثبيط، يعني من صفات المنافقين التثبيط والإرجاف وغير ذلك. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر بخلهم بإموالهم التي تحتاج إليها الأمة وتوليهم وإعراضهم وعدم اهتمامهم. قال ومنهم من عاهد الله لئن آتانا، إذن هنا هو مؤمن، ومنهم من عاهد الله يعني نذر لله ووعد الله ونذر لله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. الله تعالى اعتبر هذا نفاق، ثم قال في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن هنا الله تعالى وصف بالنفاق، الله تعالى لم يقل هذا نفاق عملي وهذا نفاق اعتقادي وبالتالي هذا يدخل الجنة لا حرج في دخوله الجنة وذلك في الدرك الأسفل من النار. الله تعالى لم يقل هذا الأمر، هذه التصنيفات حصلت بعد ذلك وبالتالي يسرت على المنافقين أداء أدواره. هكذا رسول الله يذكر هذا الأمر، ثلاثة يعني في الخلف بالوعد، فمن كانت فيه إحداهن فهو منافق إلى أن يدعها، ومنها الإخلاف بالوعد، منها الكذب، كل هذه الصفات. ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يحدد، لم يقل هؤلاء منافق اعتقاد أو منافق عمل، لأن هذه التقسيمات الصنفات التي يسرت بعد ذلك. اعتبروا النفاق العملي مجرد معصية، والمعصية صاحبها سيشفع له عند الله، وإذا توضأ زالت مع وضوئه، وإذا ذهب إلى الحج عاد كيوم ولدته أمه، وإن بقيت عليه فهو سيذهب إلى الآخرة ويكون من أمة رسول الله، ويشفع له وجود كونه من هذه الأمة. وبالتالي صار النفاق، يعني الآيات الكريمة التي توعد المنافقين لا قيمة لها. كذلك الله تعالى يذكر من صفات المنافقين سخرية بالمؤمنين، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله تعالى يتوعد، ومنها ظنهم السيء بالله كما قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. نفس الوعيد الذي حصل للشيطان حصل لهؤلاء المنافقين نتيجة ظنهم السيء بالله، الذين يرجفون ويقولون الله تعالى لن ينصر المؤمنين، ويخذلون ويعظمون قوات الكافرين. هؤلاء نفس يقومون بنفس الدور الذي يقوم به هؤلاء المنافقين. كذلك الله تعالى يذكر عداوتهم وحسدهم للمؤمنين الصادقين الصالحين كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم إلى آخر الآيات الكريمة. هؤلاء طبعا لا يختلفون عن أولئك الذين حاربوا الإمام علي وحاربوا الإمام الحسين ورسول الله صلى الله عليه وآله، كما ذكرنا ذكر هذا الأمر، حب الإمام علي إيمان وبغضه نفاق، وهذا الحديث أعرضوا عنه وفسروا كذلك بهذا المعنى، نفاق عملي فقط ولا علاقة له بالنفاق الحقيقي. وبالتالي يعني كل الذين حرفوا التاريخ وحرفوا الإسلام أصبحت لهم قداسة وأصبحت لهم احترام، واعتبر النفاق مجرد صغيرة من الصغائر ولا علاقة له بالله. كذلك الله تعالى يذكر إفسادهم في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كل الذين خربوا وشوهوا الإسلام اعتبروهم مصلحين، اعتبروا هارون حاكما عادلا، اعتبروا هشام، اعتبروا معاوية، يزيد، كل هؤلاء أشادوا بهم اعتبروهم مصلحين. الله تعالى يقول: ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. وبالتالي صوروا الإسلام تلك الصورة المشوهة. كذلك من صفاتهم البهتان والكذب والدعاوى، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، هؤلاء يظهرون هكذا في الظاهر حبهم وشهادتهم لرسول الله ولكنهم يخالفونهم بأفعالهم وبسلوكهم، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء فقط يذكرون هذه الأمور، إما يكذبون على أنفسهم أو يكذبون على الأمة. كذلك أمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر، يعني أولا هم يسوغون المنكر ويحاولون أن يبرهنوا عليه يربطوه بالدين وبالتالي يحرفون الدين، وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. كذلك الله تعالى يذكر من المنافقين من لا اهتمام له بالدين، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك استهزاؤهم بآيات الله، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. طبعا وغيرها من الآيات الكريمة، الإشكال الذي وقع هو أن هؤلاء جمعوا كل هذه الآيات وتصوروا أن المنافق لابد أن تتوفر فيه جميعا، وهذا خطأ. المنافق قد تظهر فيه علامة صفة من الصفات، مظهر من مظاهر النفاق، وبالتالي يكون منافقا بسبب ذلك الأمر. لكنهم عندما جمعوا كل هذه الأمور فأزالوا الكثير من الذين هم منافقون بالفعل، وأتاحوا لهم الفرصة لأن يتحدثوا بحرية في الدين ويحرفوا ما يشاءون، وحتى طبعا يضرونهم، لأن عندما يقولون لهؤلاء أنكم لستم منافقين في الحقيقة يكذبون عليهم بخلاف، يكذبون عليهم ويوفرون لهم الفرصة لأن يفعلوا ما يفعلون. ولذلك أن تم قائداء المسيرة القرآنية بالتنبيه هذه الأمور، أولا حتى يبحث الشخص عن نفسه هل أنا منافق أم لا، ثم كذلك حتى نحذر من أدوار المنافقين الخطيرة في الأمة. والحمد لله رب العالمين.